الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين في ربع العادات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتاب الأمر عفوا عن المنكر، قال: أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد. وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بسيط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة، إما متكفلا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها، مجددا لهذه السنة الداثرة، ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها، كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. الحقيقة أن هذه القضية من أهم القضايا التي تتهم كل مسلم، تمس كل مسلم، كل مسلم، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنك كما أمرك الله عز وجل بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وكما أمرك بصلة الأرحام وصدق الحديث والعفاف وغير ذلك، أمرك أنك تأمر الناس بالمعروف، وأمرك أن تنهى الناس عن المنكر، ولم يخص في ذلك لا رجالا دون نساء، ولا شبابا دون شيبة وشيوخا، ولا علماء دون جهلاء. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، من صيغ العموم، من رأى منكم، من هيدخل فيها كل حد، الرجال والنساء، الشباب والشيوخ، العلماء من رأى منكم، أو جلوا جهلوا العلماء والعوام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كلام يقول الغزالي ده كلام نفيس، بيقول إن ده من المهمات اللي ابتعث الله النبيين أجمعين للقيام بها. ولو إن الشعيرة بتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي تعطلت، بقول ولو طوي بساطه، طوي بساطه يعني إيه؟ ما عادش موجود. وأهمل علمه وعمله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده محتاجين نتعلمه ونتدارسه عشان نقوم بالواجب علينا فيه، ومحتاجين بعد ما نتعلمه ننفذه. بقول لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة. إيه النبوة؟ يعني ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد النبوة. واضمحلت الديانة، يضعف دين الناس، وعمت الفتنة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. يوم القيامة بقى يوم التناد, يوم التناد المذكور في سورة غافر هي فيها قراءتين, ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد, مأخوذة من النداء. ويوم القيامة يسمى يوم التناد لأنه يبقى فيه نداءات كتير جدا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك, نسأل الله السلام. فيوم القيامة من أسماء أنه اسمه يوم التناد, النداءات كتير جدا في اليوم ده. القراءة الثانية ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد بتشديد الدال, مأخوذة من ندى أي هرب. فيوم التناد يوم الهرب والفرار, ولكن ولا تحين مناص, يعني فيش مهرب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالغزالي بيقول لنا كده محدش هيشعر بالهلكة الحقيقية بقى إلا ما يقابل ربنا يوم القيامة. وشوف هنالك, هنالك الإشارة للإيه؟ للآخرة. هنالك أي في الآخرة تبلو كل نفس ما أسلفت, يعني ما قدمت. تبلو يعني يظهر لها نتيجة أو تختبر نتيجة ما قد قدمت, زي اللي امتحن امتحان يبلو نتيجته وروح شوف نتيجته حصل فيها ايه. وده أمر مفزع. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة وجعلنا من أهل الجنة. والقراءة الثانية هنالك ايه تتلو كل نفس ما أسلفت, يعني كل واحد هيتلو كل ما عمل كل ما قدم. ف يعني لينظر المرء ما قدمت يداه, ولينظر الإنسان ماذا يلقى ربه غدا. قضية ديت من مهمات الدين, وهي من أشق الأمر على النفوس, لأن فيها معارضة أهواء الناس, وفيها كفهم عما يشتهون, والأمر ده شديد. خليك كلم الناس كده قول لهم عايزين نعمل مع بعض رحلة. عمر حد يتخانق معاك؟ حدش دايما يتخانق معاك. طيب قول لهم بلاش تعملوا رحلة. ايه اللي يحصل؟ يتخانقوا معاك. يبقى انت فكرة انك اما بتكلم في حاجة عامة لا تمس فيها اهواء الناس ولا تمس فيها ارادتهم وشهواتهم, تيجي تمنعهم بقى من اللي هم بيشتهونه وتقول لهم ان ده مش الحق. وخلي بالك مع ان ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من عداوة الشيطان, قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, الا ان الشيطان صدق ظنه على عامة بني ادم. قال الله عز وجل ولقد صدق ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني عامة الناس صدق إبليس عليه ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين. فطبعا دي مشكلة, مشكلة حقية. مسألة بقى إن الإنسان التكاليف الشرعية اللي عليه مش لازم تكون كلها خفيفة على قلبه. أنت ممكن يسهل عليك تقعد تقرأ قرآن لوحدك, ممكن يسهل عليك تصلي, ممكن يسهل عليك تتصدق. لكن لما أقول لك تعالى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في الدوائر المختلفة, ابتداء من دائرة الأسرة اللي أنت عايش فيها, اتساعا بقى لدائرة الإيه؟ العيلة اللي هي الأوز, اللي هي مجموعة الأسر اللي بيربطهم رحم أو بيربطهم نسب, اتساعا بقى لدائرة الإيه؟ الحي أو المكان اللي أنت بتسكن فيه, لدائرة العمل, دائرة الزملاء, اتساعا بقى لما يتعرض تعرض له من منكرات في حلك وترحالك في السفر والحضر وانت ماشي وانت قاعد وانت في سفر وانت في اي مكان، لا الامر هتلاقيه في نفسيتك ايه؟ في مشقة. تزداد المشقة وتزداد الكلفة اذا كان الزمان زمان غربة تفشو فيه المنكرات المحرمة ويقل فيه المعروف الواجب، ويتواصى الناس بهذا الفساد حتى إذا رفع بعض المصلحين عقيرات ورفع صوته بالإصلاح نبذوه وعابوه وتعاملوا معه على أنه ينتهك حرياتهم وخصوصياتهم. ده أمر محتاج مننا وعي. ما نراه الآن من حالة الفساد المستشري ما هو إلا ثمرة مرة للقعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المقابل بينشط العكس. ما أصل هي الدنيا مش هتخلو، هو الكوباية ديت لازم هتتملى بحاجة، هتتملى هواء، ما لنا هوا مية يبقى طرد الهواء اللي فيها بقى مية، عدنا نحط فيها أجسام صلبة هتكون حد ما تملى الكوباية تكوب لازم هتتملى بحاجة، يبقى لازم هتتملى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده إن كل يعمل على شاكلته، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. في ناس شغلتها العكس، تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. قال عز وجل الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، هم عايزينها كده معوجة، دي شغلتهم دي قضيتهم. الكلام ده مش حديث في عصرنا، الكلام ده من أول ما أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض، ومن ذرية آدم من يفعل ذلك، من أبنائه قبيل ما فعله مع هابيل، ده من أي شوف بقى من إيه من قدم البشرية لحد اللحظة دي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فانتبه للأمر ده، دي قضية خطيرة جدا. طيب القضية ديت هي أمر مميز وسمة مميزة للأمة المسلمة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تفسير الآية دي فيها وجهين. الوجه الأول كنتم خير أمة للناس، يعني أنتم أنفع الناس للناس، فأنتم خير الناس للمسلمين، دول أنفع الناس للناس، خير أمة للناس كلها. ليه؟ لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كما في الحديث أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل. تأمر بالمعروف وتحارب عشان خاطر تنشر كلمة التوحيد، لأن التوحيد هو رأس المعروف والمنكر والشرك والكفر هو رأس المنكر. يبقى ده المعنى الأول، كنتم خير أمة أخرجت للناس. المعنى الثاني كنتم خير أمة أخرجت، يعني خلقت بالنسبة للناس كلها. وإيه سبب خيريتكم ديت؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجعل الله عز وجل هذا من صفات المؤمنين التي تكون ملازمة لهم، ملازمة الصلاة والزكاة والإيمان بالله. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يبقى ايه؟ يبقى انت فكرة ان انت الامر المعروف عن المنكر فرض زي الصلاة، ودي مسألة مهمة جدا. امم اخرى لعنت وطردت من رحمة الله عز وجل وباءت بالخسران في الدنيا والاخرة بسبب التفريط في هذه الشعيرة. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى ده نموذج لأمة كان وقع عليها اصطفاء واختيار في وقت من الأوقات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في وقت من الأوقات. طب ليه الأمة دي نفسها وقع عليها هذا البلاء بعد كده وهذا اللعن؟ لأنهم فرطوا في هذه الشعيرة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن النجاة معلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السعي في الإصلاح في الأرض. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ففي نجاة تحصل لقلة، أولو بقية يعني أولو بقية من الفضل والخير، وقيل أولو بقية من أتباع الأنبياء، ينهون عن الفساد في الأرض. أهل الإيمان وأهل الدين الذين انتدبوا أنفسهم لهذه المهمة علت همتهم حتى إنهم قد بذلوا أرواحهم فيها. وقال الله عز وجل ذلك في كتابه، قال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يبقى في واحد قضيته أنه مصلح بيأمر الناس بالقسط لحد ما يوصل ممكن الناس تقتله، فده أمر محتاج أن نضبطه وننتبه لخطورته. يبقى دي من خصائص هذه الأمة ومن أسباب النجاة، كذلك هو من خصائص أهل السنة والجماعة ويميزهم بين الفرق النارية المختلفة، اللي هي ضبط قضية الأمر عرفنا عن المنكر، ضبطها لا وكس ولا شطط، لا إفراط ولا تفريط. من أصول المعتزلة الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس إيه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ اللي هو عدم اعتبار المفاسد الشرعية المتحققة والخروج بالسيف، لا يتورعون فيه عن دماء المسلمين، وكذلك وقع للخوارج يكفرون الناس بغير مكفر، كفروا المسلمين بغير مكفر، مش بس يكفروا المسلمين بالذنوب، ممكن يكفروا المسلمين ببعض المباحات بل ببعض الأمور المشروعة، زي ما كفروا سيدنا علي بأنه إيه سعى في الصلح، مش كفروا سيدنا علي بعد ما عمل التحكيم والمناظرة المشهورة ذكرها ابن كثير، مناظرة ابن عباس معه رضي الله عنه وارضه. فيكفرون المسلمين بغير مكفر، يتوسعون في تكفير الناس، وكذلك يتوسعون في استحلال دمائهم، وطالما توسع في التكفير خلاص بقى الدم هدر، وينسبون ذلك التوسع في الدماء إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي المقابل هناك فرق ضيعت الدين زي المرجئة، ولم يسعوا في إنكار منكر ولا أمر بمعروف، وكان لسان حالهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وما صرحوا به نصا أن الناس أو أن المسلمين يتساوون في إيمانهم، وأن إيمان المسلم مرتكب الكبيرة كإيمان جبريل وميكائيل. يبقى إيه؟ يبقى دول ضيعوا قضية الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وزي الجبرية اللي بيقولوا إن الإنسان ده ريشة في مهب الريح، وأن الإنسان لا كسب له ولا إرادة له، وإنما هو مجبور على كل أفعاله فلا اختيار له. فيقول لك هتأمره وتنهاه على إيه؟ وليه حاجة؟ هتقول له اعمل وتعمل ليه حاجة؟ ملوش حاجة يعملها. وزيهم زي الإباحية اللي يقولوا بسقوط التكاليف من غلاة الصوفية، الصوفية اللي هو الحلولية والاتحادية اللي هو عندهم بيوصلوا مرحلة من الإباحية، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: وحقيقة مقالهم أنهم لا يحرمون فرجا، ما بيحرموش حاجة محرمة، يعني ما عندهمش محرمات زي الأم والأخت، ما بيحرموش حاجات دي، ولا يحرموا الزنا ولا يحرموا الخمر، فدول إباحية بيقولوا بسقوط التكليف أصلا مش حاجة محرمة، فهيأمر إيه وينهى بإيه؟ عشان كده مش عبث لما تلاقي أن المحتلين يبحثوا عن أصحاب هذه الاتجاهات ويدعموها. يعني قول لي كده، أما السفير الأمريكي يجي يحضر مولد السيد البدوي، هو السفير الأمريكي يعرف السيد البدوي؟ هو السفير الأمريكي يعرف طنطا؟ اصلا. يجي يمسك بقى سبحه والدرويش وسط الناس ازاي؟ ده ايه؟ ايه معناه ده؟ والدعم الهائل لهذه الطرق لانها في النهايه لا تعارض محتل في عامتها، لان برضه عشان من باب الامانه في بعض المتصوفه خرجوا من هذه التهمه بما ابلوا بلاء حسنا للاسلام واهله، على راسهم في العصر الحديث مين؟ عمر المختار. عمر المختار اصله سنوسي، الطريقه السنوسيه في ليبيا، لكنه قام لله عز وجل، نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، ربنا يرحمه رحمه واسعه يعني، قام الجهاد. لكن بيقول عامتهم، عشان كده بيقول يعني عامتهم معظمهم زي اللي حصل ايام حمله نابليون بونابرت، وبرضو نابليون على فكره شوف من سنه كام، 1798، يعني من كام، قول بتاع 225 سنه ولا داخلين على 220 سنه اهو، 220 سنه. كان ايه؟ كان بينزل المولد والدرويش برضو كده. يعني انت جاي من فرنسا تحتلنا عشان تنزل المولد؟ قال لا، ايه يا عم؟ فدي فكره انا عايز اسال اقول لك يعني خطوره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطوره ان انت تمحوه من الامه. الباب ده التراث الاسلامي المشرف اللي الانسان يفخر بانتسابه اليه ضبطه خير ضبط وقام به خير قيام، ابتداء من كتب التفاسير اللي تعاملت مع هذه الايات وضبطتها، بالذات كتب الايه الاحكام، تفاسير الاحكام، مرورا بكتب السنه وشروح كتب السنه اللي افردت ابواب مستقله فيها احاديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثالثا باجماعات المتواتره اللي اجمع فيها العلماء على وجوب هذه الشعيره على الامه، ثم بافراد مصنفات مستقله للقضيه ديت. زي ايه؟ لو احنا حاولنا نستعرض مع بعض كده، زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن ابي الدنيا. يبقى هو ده بيصنف رساله مستقله او مؤلف مستقل يجمع فيه الايات والاحاديث والاثار عن السلف في الباب ده بس، من اوائل الكتب المسنده اللي صنفت في الباب ده. طيب، وزي كل كتب العقيده اللي ضمنها العلماء زي العقيده الطحاويه والعقيده ابي زيد القيرواني، كتب العقائد المختلفه، المتون العقائد المختلفه، حتى كتب العقائد المبسوطه زي اعتقاد اهل السنه اللي غيره، لما بيذكروا فيها فصل، زي السنه لابن ابي عاصم لما بيذكروا فيها فصل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف التعامل به، لان احنا اتفقنا ان الاصل ده ضلت فيه فرق ولا لا، فبالتالي لما يجي يكتبوا عقيده اهل السنه وجماعه هيضبطوه هيحطوه فيه عشان يبقى لا افراط ولا تفريط. وايضا من الناس اللي اهتمت جدا بالباب ده وكلامها يعتبر اصل فيه، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الاستقامه، كتاب ده مجلدين، في نهايته فصل عقده عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن اهميه هذا الفصل افرد بالطباعه، طبعته مكتبه السنه وطبعته مكتبه مكاتب كتير طبعته لوحده مستقل، وصول وتحت رساله اسمها رساله الحسبه لابن تيميه، هي في الحقيقه جزء من الاستقامه. وزي الفصل اللي عقده الامام الغزالي في احياء علوم الدين، وهو بيتكلم عن المساله ده، والحقيقه ان كثير من العلماء من بعد الغزالي صار على نفس التقسيم اللي قسمه الغزالي، الكلام عن ان في الحسبه والامر في المنكر يطلق عليه الحسبه، وده هيجي معنا التفاصيل دي كلها بقى. صنفوا كده الاول مشروعيه الامر ده وفضيلته وحكمه والادله على كده من الكتاب والسنه والاثار والاجماعات وغيره، وبعد كده يتكلم عن المحتسب، ما الحسبه دي لها اربع حاجات، محتسب اللي هيقوم بالموضوع ده، فتكلم عن المحتسب شروطه وايش المختلف فيه وايه المتفق عليه وايه شروط الصحه وايه شروط الوجوب، وبعد كده اتكلم عن المحتسب فيه اللي هو المنكر، شروط المنكر ايه، عشان تقول ده منكر وتنكر عليه، ليه شروط وليه ضوابط. ثالث حاجة المحتسب عليه اللي هو من يقع في المنكر نفسه، وده الاحتساب على الحاكم غير الاحتساب على الأب والأم، غير الاحتساب على المرأة على زوجها، غير الاحتساب على عموم الناس، غير احتساب الحاكم على الرعية، غير احتساب وهكذا. فيها ايه؟ مراتب مختلفة. المحتسب عليه. رابعا الاحتساب نفسه بقى، الاحتساب نفسه وضوابطه ودرجات تغيير المنكر، لأن ما ينفعش تحتسب وتجيب منكر أشد إلى غير ذلك. والحقيقة ده كان بيقول لك عمدة في الباب ده، وكثير من المصنفين بعد كده رجعوا لكلام من الكتب اللي اشتهرت برضو في الباب ده وطبع برسالة مستقلة، اللي هو كلام الغزالي ده طبع برسالة مستقلة برضو على فكرة، اسمها ايه؟ الحسبة للإمام الغزالي، ومطبوع برضو تحت الأمر بمعروف ونهي عن المنكر الإمام الغزالي. أظن ده كان موجود في مكتبة، مكتبة اللي بتطبع للقرآن، مكتبة وهبة على ما أنا فاكر، وأظن برضو كان مكتوب موجود في مكتبة الإيه؟ مكتبة التوعية. وكذلك المقديسي، المقديسي اللي هو عامل كتاب مختصر منهج القاصدين، اللي هو في الحقيقة اختصار للإيه؟ للإحياء. جاء في الفصل ده وضبط ضبط جيد، وأفرد أيضا بالطبع لأهميته. السعودية من أكثر الأماكن اللي أفرد فيها بقى رسائل ماجستير ودكتوراه ومؤلفات مستقلة لقضية الأمر والعفو عن المنكر، لأن كان ربنا شرفهم أن في الدولة السعودية الثالثة شرفوا ووفقوا أنهم يعملوا حاجة اسمها هيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتخيل بقى ما يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشعيرة العظيمة ديت لها هيئة بتتبناها الدولة. لكن بكل أسف ما فتئ الزمان يدور حتى وصلنا الحال اللي احنا وصلنا له الآن من هذا التفسخ والتفلت والتبرؤ من هيئة الأمر عرفنا عن المنكر، واستغلال أخطاء وقع فيها العاملين فيها لتشويه الصورة، والسعي الحثيث والاندفاع الصاروخي نحو هاوية الليبرالية والعلمانية. فنسأل الله عز وجل أن يكف البأس عن بلاد الحرمين وعن سائر بلاد المسلمين. من الناس اللي صنفت كتب مهمة جدا في الباب ده برضو من السعودية، القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بمعرفنا عن المنكر، ده كتاب جميل جدا ومفيد للشيخ الرجحي، الشيخ عبد العزيز الرجحي، كتاب جميل ونافع وفيه مسائل جيدة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، محمد بن صالح عثيمين، ليه رسالة صغيرة مختصرة في الأمر بمعرفنا عن المنكر. وفي كذلك قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرحيلي، برضو فيها فوائد. الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيتكلموا عنه تحت عنوان الحسبة، فصنفت في التراث أيضا كتب عدة تحت اسم الإيه؟ الحسبة. فمنها معالم القربة في طلب الحسبة لما يسمى بابن الإخوة، وده فقيه شافعي توفى سنة 729. وفيه نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة لجلال الدين العدوي الشيرازي أيضا شافعي. وفي طبعا رسائل عدة ومؤلفات برضو تبع المملكة تحت عنوان الحسبة لمشايخ مختلفين. برضو من الكتب المهمة اللي هيبقى لنا عناية بيها مع بعض كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور خالد السبت، خالد بن عثمان السبت، ليه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه. كتاب ده نافع جدا ومهم جدا جدا. ضابط المسائل ومشى فيها على تقسيم الغزالي رحمه الله، ونوع وفرع، وهو أصلا أكاديمي أستاذ جامعي، هو معاه دكتوراه يعني. والبحث ده ضبطه بطريقة أكاديمية جيدة جدا، من وضع المسائل وضع العناوين وتفريعات المسائل والاستدلال لها والاكثر من المؤلفات والمصنفات. فبصراحة كتاب نافع جدا وأتمنى الإخوة تقتنيه. وطبع طبعا طبعات مختلفة, أشهرها أنه طبع كتاب المنتدى اللي بيطلع مع بتاع البيان, مجلة البيان. اللي هنختاره إن شاء الله للدراسة مع بعض ودراسة هذه القضية بحيث نحن نقرأه كمتن, كتاب رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ ياسر برهامي حفظه الله. إيه سبب اختيارنا للرسالة ديت؟ سبب اختيارنا للرسالة ديت إنها رسالة مختصرة, رسالة مختصرة يعني تقريبا بتعمل لها 39 صفحة من القطع المتوسط يعني, أو 40 صفحة, لها طبعات مختلفة فيها طبعة العقيدة ودار الخلفاء الراشدين وغيرها. الرسالة سبحان الله بقى يعني ميزتها إنها مع الاختصار اللي هي فيه ده جمعت رؤوس المسائل في الموضوع ده, فلم يند عنها مسألة من رؤوس المسائل في هذا الباب سبحان الله, وأنها اختصرت العبارة اختصارا محكما متقنا, ومع ذلك ففيها من الاستدلالات والاستنباطات الرائقة العمدة في هذا الباب والتأصيل العلم الرصين. يميزها أيضا أن هي كتبت في الثمانينات للرد على هذا السؤال, ما الفرق بين الدعوة السلفية وبين جماعة الإسلامية؟ ليه احنا ما بنتبناش منهج الجماعة الإسلامية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ احنا مختلفين معهم في ايه؟ وطبعا كان في الوقت ده جماعة الإسلامية كان لها انتشار واسع في وجه إبلي في الصعيد, وكان لها انتشار واسع في القاهرة وبعض مدن بحري بالذات في الجامعات, وكان عندهم الإنكار المنكر ده قلنا ده شريعة وشعيرة لا يختلف عليها, لكن كان بيهدروا مسألة الايه الـ الـ الأثر أو المفسدة اللي تترتب على إنكار المنكر, وثانيا يختزلوا المنكرات في بعض صور المنكرات, وكذلك اختزال المعروف في بعض صور المعروف وغير ذلك. فدراسة هذه الرسالة مع أن الجماعة الإسلامية عملت مراجعات في 2007 أعلنوا أن هم بيعلنوا وقف العنف من طرف واحد, والحكومة ردت عليهم 2002, وبعدها ظهرت الكتب بتاعتهم اللي سطروا فيها المراجعات العلمية والمنهجية عن منهجهم القديم زي الكتاب بتاع ميثاق العمل الإسلامي وغيره من الكتب اللي كانت بيعتمدوها, وصنفوا مجموعة من الكتب منها التبيين في أخطاء المحتسبين وتسليط الأضواء على مواقع في الجهاد من أخطاء وغيرها من الإيه ونهر الذكريات, مجموعة من الكتب يعني. إلا أن الأفكار لا تموت بموت أصحابها ولا تنتهي بانتهائها, يعني سبحان الله نجم عندنا إحنا هنا في مصر بعد انتهاء القصة ديت من بعد 2013 حدث خلل كبير جدا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بين إفراط وإيه وتفريط, ودي قضية خطيرة جدا. لقينا بعض الناس من الدعاة والعلماء والناس اللي كانت ملء السمع والبصر في الدعوة لله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انكمشوا وانقبضوا تماما وكفوا أيديهم ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر واعتزلوا الحياة الدعوية تماما تحت دعوة بقى ان مفيش فايدة في يأس في إحباط, وهذا لا يبرئ ساحتهم أمام الله سبحانه وتعالى, وتأثر بهم قطاع كبير من أبناء العمل الإسلامي. والفصيل الثاني قال احنا هنأمر بمعروف وننهى عن منكر ودونها الرقاب, وتأسس على أثر ذلك بقى لواء الثورة وحسن وحركات مسلحة والدنيا فرط التامة. عشان كده الرسالة دي مهمة في ضبط الأمور دي, في ضبط الأمور دي. يبقى محددات اختيار الرسالة, أولا إنها رسالة مختصرة فيمكن نقرأها مع بعض إن شاء الله كلمة كلمة. اثنين إنها متوفرة مطبوعة وموجودة على النت ومتوفرة يعني بي دي اف وكل شيء وورد وكل حاجة. تالت حاجة إن هي عرضت للمشكلات المعاصرة احنا بتمس واقعنا بالأساس, ومتوفر عليها بقى شروح مختلفة. فمثلا في شرح الشيخ ياسر نفسه ربنا يحفظه وطبعته دار الخلفاء فرغت الشروح ديت, حطتها زي حاشية كده على الرسالة وطبعتها. وفي شرح تاني علمي جدا وأكاديمي جدا ورائق عملته مؤسسة أو اسمه عليها مؤسسة بسموها إيه؟ إيه؟ أكاديمية أسس، صح، أكاديمية أسس، اسمه شرح الأزهر، طليعة شرح رسالة الرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو نزل منه مجيليد لطيف كده يعني مجلد صغير، بس ده ما خلصت المسألة، بس هو توسعه فيه جدا وجزاهم الله خيرا بصراحة، يعني أتوا بنقولات عزيزة وتحريرات فقهية رائقة، بس إيه دونها بقى إيه الأعمار، يعني فيها توسعة كبيرة يعني، بس هو فعلا نافع جدا برضو مفيد. وأتمنى أن هو يعني تكملته تنزل، بس على حد علمي أنا من تواصلي معهم أن هو لسه ما نزلش الإيه التكملة بتاعته. المتوفر شرح صوتي وشرح مرئي للشيخ نفسه ربنا يحفظه للرسالة متأخر، وده بقى طول فيه جدا وتعرض فيه لكثير من الإيه من المسائل المعاصرة، وبرضه ده يراجع للأهمية. يعني هو تجاوز فيه أظن عدى فيه 50 شريط بمسافة، يعني تجاوز فيه 50 شريط بمسافة، فده أمر مهم جدا بيخلينا نختار الرسالة ديت. طيب ملخص عام كده للرسالة، وإن شاء الله من المرة القادمة بإذن عز وجل نشرع في قراءتها تفصيليا. بدأت الرسالة بمقدمة عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعدين تكلم عن أدلة، الأول تكلم عن بعض التعريفات والمقدمات، التعريفات دي نافعة جدا وضبطها هيفيدنا بعد كده، عشان ما بقاش بكلمك عن حاجة وهمية. تعرف من الحاجات اللي تضرر بها الناس ان كان يطلع بعض الشيوخ والفضلاء يكلموا الناس عن العلم، والعلم ان العلم اما العلم عليكم بالعلم، ايوه ايه هو العلم بقى، ما يقول لهمش فيسيبهم كده، فالناس تطلع بتحب العلم بس مش عارفه ايه هو العلم، وكل واحد وايه واللي ربنا يوفقه ليه بقى، ودي مشكله حقيقيه. فلو احنا ضبطنا مع بعض مصطلحاتنا وحررناها، اللي هو زي مصطلح ايه هو المعروف، وما نجيبش كلام من اختراعنا بقى، احنا دلوقتي قلنا هنجيب بقى شوف الغزالي قال ايه هو المعروف، هنجيب شوف ابن تيميه قال ايه في ايه هو المعروف، هنجيب بقى كلام المفسرين في كتب التفسير، شراح الحديث لما اتكلموا في المساله ديت، ونخلي ده منهجنا بغض النظر عن مين مؤلف الرساله. يعني عشان كده ما كنت اقول لك دايما لاخواننا اما تدرس اي قضيه ما يبقاش سقفك المؤلف اللي مؤلف القضيه، يعني ما ينفعش يبقى اخرك ان الشيخ ياسر قال. طب في واحد مش مقتنع بكلام الشيخ ياسر، واحد ما بيحبش الشيخ ياسر، هو حر. طب الحل ان انا يبقى عندي تأصيل علمي، القرطبي قال كده، ها هتقبل كلام القرطبي ولا مش هتقبله؟ ابن الاخوه الشافعي قال كده، هتقبل كلامه ولا مش هتقبله؟ انا عايز اعرف دي ناس اتكلمت، الموردي قال كده، ابن كثير قال كده، ابن تيميه قال كده، هتقبل كلامه ولا مش هتقبله؟ فدي نقطه مهمه جدا، ضبط الايه وتحرير هذه المصطلحات. فاتكلم عن المعروف وعن المنكر، واتكلم عن تعريفهم وأنواعهم وضوابطهم، بعد كده أتكلم عن أدلة مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استدل الشيخ بثماني آيات وثلاث أحاديث وست إجماعات، هنجيب تفاصيلها بعد كده إن شاء الله. بعد كده أتكلم عن الحكم، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقى، درجة المشروعية دي إيه، وإمتى يكون واجب وإمتى يكون مستحب، والوجوب ده هيبقى على الكفاية ولا على الأعيان. وبعد كده اتكلم عن نفس تقسيمة الإمام الغزالي رحمه الله اللي هي أركان الحسبة الايه الأربعة، فيبتدي يتكلم عن المحتسب، يتكلم عن شروطه، شروط الصحة وشروط الايه الوجوب، وتكلم عن أداب المحتسب، بس اتكلم عنها في النهاية ودي مهمة جدا برضو، أداب المحتسب ده ايه أدابه، وتكلم عن المحتسب فيه اللي هو المنكر وشروطه، وتكلم عن المحتسب عليه بس ده اختصرها، وتكلم عن الاحتساب نفسه، وتعرض بقى فيه لمسائل مهمة جدا في شروط الاحتساب، وتكلم عن شرط العلم وتفصيله بكلام رائق بديع مش موجود غير عنده، ما انا لافف بقى الدنيا دي ما في، هو ده في الاختصار ده موجود عند الشيخ بس جزاه الله خيرا. وتكلم عن شرط القدرة، جمع فيه نقولات نفيسة جدا جدا تجلي لك المسألة وتضبط لك شواردها وأطرافها. وبعد كده تكلم عن درجات إنكار المنكر، وتعرض في ذلك لبعض المسائل التطبيقية، وختم الباب هو بالإيه؟ بذكر آداب المحتسب. المسائل المهمة اللي ذكرها الشيخ مسألة الإكراه وتحريره ليها تحرير جيد، ومن المسائل المهمة اللي ذكرها الشيخ وهي مرتبطة جدا بالقضية ديت مسألة المصالح والمفاسد ومراعاتها، والشيخ ليه بحث مستقل فيها ممكن نعرج عليه لما نوصل للمسألة ديت، اللي هو اعتبار أدلة اعتبار المصالح والمفاسد. كذلك من الأشياء اللي تعرض الشيخ ليها التفريق بين العزيمة والرخصة في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجلية الأمر بعيد عن المزايدات العاطفية واستحساس عواطف الناس بما يؤدي إلى فعل محرم أو ارتكاب منكر تحت زعم نصرة الدين أو غير ذلك. الحقيقة المسألة دي مسألة أو القضية دي قضية مهمة جدا، واجب على كل واحد فينا أن يهتم بيها دراسة وضبط علمي وتحقيق واقعي وتفعيل في حياته. والمصلح اللي بيتبنى قضية الأمر بالمعروف عن المنكر حياته تختلف تماما عن غيره، تماما حياته تختلف تماما عن غيره، وهي من أجل القربات التي يرجو العبد عقباها عند الله عز وجل يوم القيامة. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانه وتعالى وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.